باب إذا قال الإمام مكانكم جلس وقفوا مكانهم، يعني أقيمت الصلاة وانتظمت الصفوف والناس واقفين، لكن حدث حادث للإمام، هل نقف؟ نعم نقف، إذا كان إمام رسمي للمسجد نقف حتى يأتي نشوف إيش الحالة، الحال ربما أنه جنوب، ربما أنه عاقر، ربما حاجة، ننتظره. يعني الإمام الرسمي لأن الرسول فعل هكذا، وهذا تشريع لأمة محمد إلى يوم القيامة. يقول البخاري إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ابن منصور السلولي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي اسمع عمرو عن الزهري بن عمرو قال عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وأقام بلال الصلاة، لما انتهت الإقامة وترتبت وتنظمت يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم ووصل المحراب اللي يصلي فيه، وما كان هناك محاريب، ما كان هناك محراب داخل في المسجد، يصلي عليه الصلاة والسلام في الصف قدام الصف وليس هنا محراب، يعني يقف قدام الصف بدون محراب ولا شيء. فلما انتهت هذا وقف تذكر أنه جنب عليه الصلاة والسلام فقال مكانكم، ووقف الناس كما كانوا، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيت عائشة واغتسل وخرج ورأسه يقطر ماء، خرج إلى الناس ورأسه يقطر ماء حتى وقف في المحراب وصلى بالناس. معنى هذا أنه تشريع وسنة، إذا كان إمام الحي حصل له حادث حينما تقدم ووصل المحراب، حصل له محاقن أو حاقف أو تذكر أنه ما توضأ أو أنه جنب ثم قال مكانكم، يجب على الناس أن ينتظروه حتى يرجع. هذا إذا كان إمام رسمي لهذا المسجد يجب على الناس أن ينتظروه يذهب ويقضي حاجته، كان له حاجة ويغتسل كان جنب أو حاقن أو حاقف، ثم يأتي ويصلي بالناس بعد ما يتطهر. هذا من السنن إلى يوم القيامة ما نسخت. نعم. باب قول الرجل ما صلينا. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى أنه قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما قد أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى، يعني الأسرى بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. يقول البخاري رحمه الله باب قول الرجل ما صلينا. صليت يا جماعة؟ قال ما صلينا. يعني بعض الناس يقول لا صليت، يقول على النبي، يعني ما يقول ما صلينا، صليت يا فلان يا جماعة، صليت يا فلان على النبي، صلينا على النبي، كل ما صلينا على مرسال ما فيها شيء، كل ما صلينا هذا الرسول يقول ما صلينا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق بعدما غربت الشمس فقال يا رسول الله والله ما كنت أصلي حتى غربت الشمس العصر، ما كنت أصلي العصر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الناس قال الرسول يريد أننا نصل بني قريظة ونصلي عندهم حتى لو غربت الشمس، وبعضهم يقول لا، المقصود من الرسول الحث على أننا نمشي ونصلي العصر، إذا وجبت العصر لين العصر بوقتها، لأن المقصود الحث إحنا مشينا خلاص فنصلي العصر لوقتها. وبعضهم يقول لا ما أصلي إلا في بني قريظة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين أحدكم، لا نهي، لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، فأنا ما أصلي إلا في بني قريظة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه فأتنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا ما صليت العصر إلا بعد ما غربت الشمس. قال والله ما صلينا، لاحظ، والله ما صلينا العصر، حين ما صلينا العصر والشمس قد غربت أفطر الصائمون. أمر بلال أن يؤذن وأن يقيم للعصر ثم يقيم للمغرب، ويصلي الثنتين، صلى الثنتين. المهم انه يستفاد من الحديث الترتيب، ترتيب الفوائد. اذا فاتتك الانسان فوائد معروفه معلومه فانك ترتبها: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، ثم الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح. ترتبها بالنية، تنوي هذا الظهر بقلبك، تنوي العصر بقلبك، تنوي كذا، كل شيء بقلبك، تنويه بقلبك. إذا كانت الفوائد تعرفها الإنسان تستطيع أداءها. أما إذا كثرت، أخذت مثلا مدة طويلة شهر شهرين، فهذا حرج، والشريعة لا تحرج المسلم. أنت صلي القائل اللي نسيت أنك صليت ما صليت ولا عليك شيء. نعم. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا عبد العزيز بن الصهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. يقول البخاري رحمه الله: باب الإمام تعرض له الحاجة الإمام تعرض له الحاجة بعد إقامة الصلاة. انظر، الصلاة أقيمت خلاص، لكن جاء شخص وصار يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام ويسأله عن أسئلة تخصه، فالرسول رحيم رقيق عليه الصلاة والسلام وقف معه يستفتيه ويعطيه جوابه ويوجهه إلى آخره. يقول حتى انتصف الليل والراجل يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام، والناس انتصف الليل العشاء، والصلاة أقيمت أو ستقام إلى آخره. الشاهد أن الإمام إذا حدث له حادث فإن له أن ينهي هذا الحادث ثم يأتي ويصلي براحة، لأن الإنسان إذا مشغول ما يستطيع يحضر قلبه في الصلاة. إذا صار مشغول بشيء ما يستطيع أن يحضر قلبه في الصلاة ويصلي الصلاة الراتبة. نعم. قال حدثنا أبو معمر عبد الله. يقول البخاري: حدثنا أبو معمر عبد الله، قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قيمت الصلاة والنبي يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. يقول أنس رضي الله عنه: وقيمت الصلاة والرسول يناجي رجل، قام بلال أقام الصلاة، الرسول دخل جاء إلى المسجد، خلاص حضر إلى المسجد. والعادة أن بلال رضي الله تعالى عنه إذا رأى الرسول جاء أقام الصلاة، خلاص بدون يقول له أقم الصلاة، يقوم إذا جاء الرسول أقامه. فلما رأى الرسول جاء عليه الصلاة والسلام وخرج من بيته ووصل إلى المسجد ووصل إلى الجماعة أقام الصلاة بلال رضي الله عنه، وقام الناس وانتظموا في صفوفهم. لكن جاء رجل له حاجة خاصة والرسول عليه الصلاة والسلام رحيم رقيق بالناس، وقف مع الرجل حاجة يسأل عن كذا ويسأل عن كذا ويسأل عن كذا، يمكن أمور خاصة، يمكن أمور هامة، يمكن مسائل بالرسول يفرج عنه إذا كان يقدر على ذلك، ولا لما يقدر عليه ما يستطيع أن يقوله. اللي ما يقدر عليه الشخص شرك بالله تعالى وتقدس. تسأل الإنسان شيء ما يقدر عليه من خصائص رب العالمين، هذا شرك أكبر يخرجك من الملة. لكن أنا أستغيث بك أنت تعلمني على كذا وكذا وتقدر على هذا، جائز تقدر عليه جائز. لكن تستغيث بإنسان أو تدعو إنسان أو تطلب من إنسان شيء ما يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام مسكه رجل وصار يناجيه وصار يكلمه حتى نام القوم وهم واقفين. شوف، نام القوم، جاءهم النوم وهم واقفين، الصفوف منتظمة، وبلال أقام الصلاة وينتظر الرسول يتقدم، لكنه محبوس مع الشخص يكلمه صحابي رضي الله عنهم أجمعين. ثم لما انتهى تقدم وصلى بالناس وقد نام الناس وهم واقفين، هذا لا بأس به. لكن لو يحصل هذا لأحد منا اليوم ما أعتقد أنه يجوز أن تحبس الناس وتكلم الإنسان ولا تفقد إقامة، ما أعتقد أن غير الرسول، لأنها مثل هذه المسائل خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما عدا إذا كان الإمام محدث أو مثلا حاقب أو حاقن أو له ما ذكر أنه ما اغتسل من الجنابة فللناس أن ينتظرونه. أما أنه يكلم رجل يبرز ويكلم رجل والصلاة قيمة، هذا ممنوع لأنه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد، قال حدثنا عبد الأعلى، قال حدثنا حميد أنه قال: سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فعبسه بعد ما أقيمت الصلاة. يقول البخاري رحمه الله يتفنن في ألفاظ الحديث ويخرج منها أبواب، ولهذا تجد العلماء اعتنوا بالأبواب، أبواب البخاري رحمه الله وتراجمه باب كذا باب كذا، لأنه يخرج من الحديث فقه ويجعله باب ترجمة. يقول باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، يعني يتكلم مع شخص إذا أقيمت الصلاة لا بأس بذلك. يقول رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد، عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد الطويل قال سألت ثابت البناني حميد سألت ثابت، لاحظ أنهم أخوان كلاهما يروون عن أنس بن مالك، ثابت وحميد، يقول سألت ثابت عن أنس بن مالك حدثك عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة، عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة، فأخبرني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أقيمت الصلاة فحبسوا يتكلموا معه والصلاة أقيمت ووقفوا، وقلنا هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنت يا إمام المسجد يجيك شخص يسألك أو تسأله والصلاة قد أقيمت، إلا إذا كان المسألة بسيطة يا فلان مسألة كذا وكذا، أما يسأل عن الصلاة أو يسأل عن حاجة خاصة أو يسأل أمور الرسل من أركان الصلاة يفيده ثم يتقدم، أما أنه يطيل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ناموا أصله منتظمه ناموا، فهذا أصل الرسول عليه الصلاة والسلام معه. باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن من أتم أهل الشافعي الجماعة شفقة لم يطيعها. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك نبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرك عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يقول البخاري رحمه الله باب وجوب صلاة الجماعة. باب وجوب صلاة الجماعة، بعض النسخ كتاب الجماعة، بعض النسخ أبواب صلاة الجماعة، كلها جائزة المؤدى واحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء. يقول الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه إن منعته أمه عن صلاة الجماعة لا يتاحها. ليش؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وليس بعقوق. أمه تقول لا تخرج صلي الجماعة، صل بالبيت، خايفة عليه يقول لا يطيعها لأنها عقوق، لأنه ما هو ليس بعقوق لا يطيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه معصية كنا تمنعه عن الجماعة، والجماعة قد تكون فرضا وقد تكون شرط لصحة الجماعة، كما قال الشاعر في كل فرض تجب الجماعة في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة، وقال جماعة منهم بن حزم شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من الأئمة أن الجماعة لا تصح إلا بالمسجد، جماعة ما تصح الصلاة إلا جماعة سواء بالمسجد أو في بيتك جماعة، المهم الصلاة لا تصح إلا جماعة سواء في المسجد أو في بيتك إذا صليت جماعة، أما منفرد فهي لا تصح يعيدها مرة ثانية، هذا عند ابن حزم وعند شيخ الإسلام بن تيمية. ففي كل فرض تجب الجماعة وجوبا والواجب ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، وقال باشتراطها جماعة، وقال لشرط صحة الصلاة الجماعة، أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، معنى هذا لو صلى الحال ما صحت صلاته لازم يعيدها، أخذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لواحد بحاله، لا صلاة لجار المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا الدليل عند ابن حزم، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني عنده أنه لا صلاة مجزئة إطلاقا، لا صلاة مجزئة إلا في المسجد، وعند بعض الأئمة أنه قال لا صلاة كاملة إلا في المسجد، لا صلاة كاملة إلا في المسجد، أما أنه يعيد أو أنه لا صلاة له إطلاقا فهذا عند الكثير من الأئمة أن صلاته صحيحة إذا صلى منفردا، لكن عند ابن حزم شيخ الإسلام بن تيمية وتبعهم كثير من العلماء أن صلاة الجماعة شرط، أن الصلاة مع الجماعة شرط بصحة الصلاة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال قال والذي نفسي بيدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد هممت أن أمر بحطب فيعقب. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم القسم اللي هو عادة له عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقسم، والذي نفسي بيده، يعني ربه تعالى وتقدم، والذي نفسي بيده مولاه ربه تعالى وتقدم، لقد هممت أن أمر بالصلاة أن تقام. لاحظ، لقد هممت أن أمر بالصلاة أن تقام، وأخذ معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على الناس بيوتهم الذين لا يحضرون الجماعة، اللي ما يجون يصلون جماعة وحرق عليهم بيوتهم. ما الذي حبسه على التعليلات؟ الله أعلم الذي حبسه من هذا التعليلات الله أعلم. بعضهم قال لعله النساء والأطفال، وبعضهم قال الله أعلم. الشاهد أنه لأمرن رجلا فيأم الناس وأخذ معي رجال معهم حزم من حطب وأحرق على من لم يحضر الصلاة جماعة، اللي ما يحضرون في المسجد حرق عليهم بيوتهم في النار. نعم، هذا دليل وجوبها، وجوب الصلاة، ودليل أيضا استراطها، دليل الوجوب ودليل الاستراط. وقال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يجد، لو مشى إلى المسجد إلى شيء يجد عرقا ثمينا، يعني عضو من اللحم أو مرماتين، المرمات هذا هنا وهنا العضد والعضد، أو مرماتين ثمينتين، لأتى وهو لو يحب حبوا أتى إلى اللحم يريده. لو هناك مرماتين أو عظم مليان اللحم لأتى يركب، لكن علشان الصلاة والصلاة طاعة لله والجنة حفت بالمكاره، لهذا يتأخرون عن صلاة الجماعة. باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا باتت الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. يقول البخاري رحمه الله باب فضل صلاة الجماعة. باب فضل صلاة الجماعة. حدثنا وكان الأسود إذا فاتت الجماعة ذهب إلى مسجد، كان الأسود بن يزيد النخعي إذا فاتت الجماعة في مسجد ذهب إلى مسجد آخر ليسمع يقرأ، جيتنا هنا وإذا قد سلم الإمام وأسمع قراءة آخر أروح المسجد الثاني وأصلي معهم. وكان أنس رضي الله تعالى عنه إذا دخل المسجد وقد صلى الناس جمع الناس اللي ما صلوا وصلى بهم جماعة، هذا جائز كله إلا المغرب. المغرب إذا فاتت الجماعة في هذا المسجد ما نصلي في هذا المسجد المغرب، لأن المغرب وتر النهار، المغرب وتر النهار. أما الصلوات الثانية الظهر والعصر والمغرب والظهر والعصر والعشاء والصبح فلك أن تعيد الصلاة في هذا المسجد، إلا المغرب قد صلوها وانتهوا فلا تعاد في هذا المسجد، لأن المغرب وتر الصلاة وتر النهار. نعم. قال أنا جاء أنس إلى مسجد قد صلى فيه فأذن وأقام وصلى. يقول جاء أنس بن مالك رضي الله عنه إلى المسجد وقد صلى الناس فجمع الناس وأذن الأذان، يكفي الأذان، الأذان إذا أذن المسجد هذا أو هذا أو هذا اكتفينا بأذان واحد، الإقامة لابد منها، الإقامة لابد منها لكل صلاة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم، يوسف. قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27. أن رسول الله يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد الفرد لحاله ب27 درجة. صلاة الواحد تفضل عليه صلاة الجماعة ب27 درجة. هذا التفضيل هو الذي جعل الناس يقولون ما دام دخل التفضيل الصلاة سنة ما هي واجبة. ما دام دخل التفضيل لو 27 درجة صلى مع الجماعة لو 27 درجة، معناها التفضيل هذا هو الذي خفف شروط الجماعة وركنيتها ووجوبها. خفف عند كثير من العلماء أنه إذا دخل التفضيل فمعناها أنها ليست واجبة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب25 درجة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا هنا عن الليث عبد الله بن يوسف عن الليث عبد الله نعم ارفع ما اسمع عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث حدثنا الليث عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث نعم قال حدثنا ابن الهاد قال حدثنا يزيد بن الهاد قال عن عبد الله بن خباب عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تبدل صلاة الفجر بخمس وعشرين يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة تبدل على صلاة الفرد أو الفذي بسبب خمس وعشرين درجة في الأولى خلق 27 وهنا خلق 25 ولا تفاوت بينهما كلها درجات وكلها تفضيل وسيأتي تفصيلها نعم قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش انه قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في الجماعه تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرج الا الصلاه لم يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه وخط عنه بها خطيئه فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلى اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال احدكم في صلاه ما انتظر الصلاه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عبد الواحد قال حدثنا الاعمش الاعمش قال حدثنا ابو صالح ابو صالح السمان قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته بسبع وعشرين درجة وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد يمشي على رجوله أو بسيارة إذا كان ما يقدر يمشي ناصيا إلى المسجد مقصود الصلاة في المسجد جماعة لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطية حتى يصل إلى المسجد وعند بعض العلماء أنه حتى يرجع إلى بيته أيضا إذا جلس بعد الصلاة ينتظر صلاة أخرى ثم صلاها ثم رجع إلى بيته يحصل هذا الأجر يقول عند رجوعه أيضا تقول ذلك لأنه كلما خطأ خطوة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يصل المسجد وإذا صلى وجلس لم يزل في صلاة والملائكة تصلي عليه ما لم يؤذي أو يحدث الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم استجب منه إلى آخره فالملائكة ملائكة الرحمة السياحين في الأسواق وفي المساجد ليسوا ملائكة اللي معه يمين يسار هذولا لهم شؤون أخرى أما ملائكة الرحمة الذين يدعون إنسان اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه التواب هذا ما دام في مصلى ما لم يؤذي أحدا أو يحدث إذا أحدث صار ما هو في صلاة خلاص لكن لا جلس ينتظر صلاة أخرى فالملائكة تصلي عليه نعم باب فضل صلاة الفجر في جماعة قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بسبع وعشرين درجة يقول البخاري رحمه الله باب فضل صلاة الفجر باب فضل صلاة الفجر في جماعة في جماعة باب فضل صلاة الفجر في جماعة حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب شعيب قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب وأبو سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا تفضل صلاة الجميع يعني صلاة الجماعة تفضل على صلاة الواحد الفرد بسبع وعشرين درجة قال بخمس وعشرين درجة نعم. وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النار ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة في صلاة الفجر وذلك لأن فيه قرآن صلاة المغرب صلاة العصر تجتمع الملائكة أيضا، ينزل ناس يطلع ناس، لكن صلاة الفجر فيه قرآن، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فما دام فيه قرآن تنزل الذي يحفظونه بالنهار يطلعون لحفظوه بالليل، يصلون مع الإمام إذا صلى يصلون مع الإمام ويسمعون القرآن ويسمعون تلاوة الذكر، ثم يطلعون إذا انتهت الصلاة طلع الذي بات فيه بالليل والذي يحفظونه بالنهار قد نزلوا، فاجتمعت الأربعة في صلاة الفجر ليشهدوا القراءة تلاوة القرآن، ولهذا صار فضل القرآن الفجر أفضل من صلاة العصر، وإن كان العصر يجتمعون الأربعة أيضا، لكن الفجر فيه قرآن صار أفضل، ولأن الناس يستمعون تلاوة كتاب الله مع الإمام، وتجتمع الملائكة الأربعة أيضا الذين سيحفظونه بالليل وبالنهار إلى آخره. قال شعيب وحدثني نافع. ثم قال شعيب وحدثني نافع عن ابن عمر. عن ابن عمر قال تفضلها بسبع وعشرين درجة. قال تفضل 27 درجة على صلاة الواحد بنفس النعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن عبد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سالم قال عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها. وأم الدرداء سنتين، واحدة صحابية وماتت وليس لها رواية، ثم أخذ زوجة أخرى تابعية من الطبقة الثالثة، وهي هذه اللي تحدث عن أبي الدرداء اسمها هنيدة أو قريب من الاسم هذا الشهادة أنها نعم اسمها مجيمة. قال إن أم الدرداء حدثته أنه دخل عليها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو مغضب، فقالت ما غضبك؟ قال والله ما أعرف من سنة الرسول ولا أعرف من كان عليه الصحابة إلا هذه الصلاة، والصلاة يعني ضيعت أيضا، خففوا من أركانها خففوا من سننها خففوا إلى آخره، فدخل عليها مغضب ثم فسألته قال والله ما أعرف في الناس ما الذي كنا نعرفه على عهد الرسول إلا هذه الصلاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم معظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم من شاء، والذين ينتظر الصلاة والذي ينتظر الصلاة يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد بن عبد الله بريد بن عبد الله قال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم من شاء. أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم منزلة عن المسجد، كلما بعد بيتك عن ساعة المسجد فهو أحسن لك وأحب لك، كل خطوة تخطوها لك فيها حسنة ترفع حسنة وتحط عنك سيئة، كل خطوة تخطيها، فكلما بعد لك من الحسنات عدها عاد، كلما بعد بيتك لا يخرجك من بيتك إلا الصلاة في المسجد، لك أن أنت أجر كبير ويفضل على 27 درجة. نعم. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. قال والذي ينتظر الصلاة يصلي المغرب مثلا هاي هنا ثم يجلس في المسجد ينتظر صلاة العشاء، هذا أفضل من الذي ينام، يصلي وينام أفضل من اللي يصلي يروح ينام، لا شك في هذا، اللي يجلس في المسجد يسبح ويهلل أو يقرأ قرآن أو يسمع دروس أو شيء من أفضل من اللي يروح وينام. نعم. باب فضل التهجير إلى الظهر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا لساموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبي لا توهما ولو حبوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فضل التهجير الى الظهر. باب فضل التهجير يعني الظهر، صلاة الظهر تهجر فيها الإنسان إذا طافت الحلول صلي. يقول باب فضل التهجير حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس، مالك قال حدثنا صمي مولى أبي بكر، صمي مولى عبد الرحمن بن أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال أبو صالح السمان، أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لو يعلمون بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأطفأ. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بينما يمشي إنسان يمشي في الطريق وجد غصن شوك يؤذي الناس، غصن شوك يؤذي الناس، فشال هذا الشوك، شال هذا الغصن اللي يؤذي الناس، فشكر الله له هذا الغصن، شكر الله له على إزالته عن طريق المسلمين ودخل الجنة. يا ليت كل الحجر اللي حجارة ما هو غصن، حجارة في طرق المسلمين، لأنه في طريق المسلمين والطريق العام للمسلمين الذي يؤذي المسلمين كافة، إذا شلته الإنسان عن طريقهم فلك أجر كبير عند الله. فكل مؤذي وكل مدير وكل قاضي وكل عامل عمل يؤذي المسلمين ويقف في طريقهم لا شك أن شيء له أعظم من شيء الغصن هذا، وأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب إن شاء الله. يقول البخاري رحمه الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أبو هريرة وقال عليه الصلاة والسلام نعم الشهداء خمسة، الشهداء خمسة المبطون والمطعون والغريب. المبطون يعني يجيه إسهال ثم ينزل بطنه ينزل ينزل ينزل حتى يموت، ما يبقى في بطنه شيء، إسهال حاد، فينزل هذا الإسهال ينزل من معدة حتى يقطع البطران ثم يموت، هذا يسمى مبطون. والمطعون والمطعون اللي يصيبه الطاعون نعوذ بالله ويموت نعم. والغريق اللي يغرق في البحر في الماء، يغرق في الماء في أي ماء كان نعم. وصاحب الهدم الذي ينهدم عليه بيته أو يطيح عليه جدار أو يطيح عليه حجر هذا أيضا من الشهداء نعم. والشهيد في سبيل الله، هذا الشهيد في سبيل الله، هذا شهيد في الدنيا وآخرة، الشهيد في سبيل الله اللي يقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا شهيد دنيا وآخرة. وأما الأولين هم شهداء دنيا فقط نعم. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم قال وهو الشاهد شاهد الباب، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لأتوهم ولو حبوا أو لاتهموا عليهم في بعض الأحاديث نعم. ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه، ثم لا يجدوا إلا يستهموا يعني يسووا قرعة لاتهموا نعم. ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا، ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا إلى التهجير يعني صلاة الظهر حينما تزول الشمس إلى المغرب ويطلع طولها إلى المشرق، حينئذ هذه الهاجرة تصلي الإنسان تلك الهاجرة لو تعلم ما فيها من الأجر لأتيتها تركب نعم. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في العتمة يعني صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو أحبوا حبوا على يديه ورجليه لأتوهما ولو حبوا، لأعلموا ما فيه من الأجر لأتوا ولو أحبوا حبوا، وكيف اللي عرجوله كيف اللي معافى كيف اللي صحيح ينام عن صلاة العشاء وينام عن صلاة الفجر. باب اعتساب الآثار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فقال مجاهد في قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلوا المدينة، فقال لا تحتسبون آثاركم. قال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم. يقول البخاري رحمه الله باب احتساب الآثار، احتساب الآثار باب احتساب، تخرج وتحتسب خطاك الإنسان أنك ترفع درجة ويحط عنك خطيئة، تحتسب عند الله تعالى وتقدس أجرك عند ربك تعالى وتقدس كل شيء تعمله من الأعمال الصالحة وتحتسب عند الله أجره فإن الله يعطيك أجره تعالى وتقدس، أما اللي تعمله بدون احتساب أو بدون نية فلا شيء لك، ما فيه لك شيء خلاص عند الله. أنت احتسب إنه أن هذا العمل الصالح تريد أجره من رب العالمين يعطيك ربك أجره. يقول البخاري حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي قال قال حدثنا حميد. قال حدثنا حميد قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال على النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة لا تحتسبون. يقول البخاري رحمه الله يقول أبو أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا فكره الرسول أن تعرى المدينة. أقصى المدينة تعرى من البيوت وتعرى من العالم والمفروض أنه كل محلة يبقون على محلتهم. فقال لهم الزموا زياركم يا بني سلمة وفي مسلم زياركم زياركم تكتب آثاركم. الزموا دياركم تكتب آثاركم في الخطوة تمشيها تكتب لك حسنة وترفع إنسان ترفع حسنة وتحط عنك خطيئة. بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. هذا اللي في مسلم دياركم الزموا دياركم تكتب آثاركم. نعم. وقال مجاهد في قوله ونسوا ما قدموا آثارهم قال قطارة. قال مجاهد بن جبر المفسر المشهور تلميذ بن عباس ومولاه قال إن مسياركم تكتب آثاركم ونكتب ما قدموا آثارهم على قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني خطاهم إلى المساجد نعم. وقال سعيد بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب. وقال سعيد بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب قال قال حدثنا حميد. قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك. أنس رضي الله تعالى قال أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم. أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا قبيلة كبيرة أرادوا أن يتحولوا إلى قرب المسجد النبي عليه الصلاة والسلام يسيرون حوالي المسجد علشان يصلون بدون تعب. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. قال مجاهد خطاهم آثارهم أي من شرف الأرض بأجلهم. يقول مجاهد خطاهم آثارهم خطاهم اللي يمشونها إلى المسجد. نعم. باب فضل العشاء في الجماعة. قال رحمه الله دثنا عمر بن نفس قال دثنا أبي قال دثنا الأعمش قال دثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثلاث أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيه ما لا توما ولو حبوا. لقد هممت أن أمر المؤذن فيقيم ثم أمر الرجل يوم الناس ثم أخذ شعلا من نار فأحرك على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فضل العشاء في الجماعة. باب فضل العشاء في الجماعة. حدثنا عمر بن حفص. عمر بن حفص قال حدثنا عن أبي حفص بن غياث. عن أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال قال حدثنا أبو صالح السمان. قال أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجر. ليش؟ لأن العشاء يسهرون بلعب وضحك وسمر وكذا حتى إذا آخر تأخر الليل وجاء آخر الليل ناموا مثل جيفة الحمير كثير من الناس اليوم هكذا يفعلون يسهر حتى يقرب الفجر فإذا قرب الفجر ناموا مثل جيفة الحمار مثل جيفة الحمار ما يصلي الفجر. فالفجر والعشاء ثقيلات العشاء الفجر لأنهم نومة ما يقدر يقوم ما يستطيع يقوم لأنه سهر والعشاء يلعبون فإذا قرب الفجر ناموا من يستطيع يقومه كالساعة ما يستطيع يقوم ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالعشاء يضيعونه باللعب والمزح والضحك والكلام والفجر نوما نايمين. لهذا صاروا أثقل على المنافقين وأشباه المنافقين صاروا أثقل عليهم العشاء والفجر. نعم. قال أبو هريرة لقد هممت قال رسول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر المؤذن فيقيم ثم أمر ثم قال أبو هريرة الحديث اللي مضى ثم قال أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تتميما للحديث لقد هممت أن أمر أحدهم أن يصل بالناس وأن آخذ رجالا معهم حجم من حطب وأحرق عليه على الناس بيوتهم. ليش؟ لأنهم ما يحضرون صلاة الفجر ما يحضرون صلاة الجماعة كل الجماعة سواء ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر. اللي ما يحضر يصلي جماعة النبي عليه الصلاة والسلام قال أما أن يأخذ حطب ويحرق عليهم بيوتهم. قال رحمه الله باب اثنان فما فوقهما جماعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاه فازنا واقيما ثم ليومكما اكبركما. يقول البخاري رحمه الله باب اثنان فما فوق يعني اثنين ثلاثة أربعة جماعة. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذا قال عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنهم أتوا إلى النبي شببة متقاربون في السن وجلسوا عنده 20 يوما فلما أرادوا أن ينصرفوا قال لهم اجلسوا في بيوتكم ويقول لأمكم أكبر أذنوا وأقيما ولأمكم أكبركم في الصلاة. نعم. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك نبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى وما لم يحدث اللهم اغفر له واللهم ارحمه لا يزال أحدكم في سلام ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنع أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. يقول البخاري رحمه الله باب فضل المساجد والجلوس فيها. حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المصلى يعني صليت المغرب جلست الإنسان تنتظر العشاء وانت جالس في مكانك الإنسان فالملائكة ملائكة الرحمة تصلي عليك اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه حتى تصلي الثانية وتنحصر أو تحدث أو تشتم أحد وتتكلم مع أحد ما لم يؤذي أحدا أو يحدث فإذا أحدثت خرجت من لأنك خرجت من أن تكون تصلي ما دمت جالسا تنتظر الصلاة في مكانك اللي صليت فيه فإن الملائكة تستغفر اللهم اغفر له اللهم ارحمه وأنتب عليه. السؤال هنا أنا صليت هنا الفريضة ثم تنحيت هنا قليل وجلست فالمعنى واحد؟ تقول نعم المعنى واحد أنت صليت الفريضة هنا وتنحيت كلمة تصلي السنة لاجل تشهد لك الأرض الملائكة تصلي عليك ملائكة الرحمة تصلي عليك ما دمت جالسا تنتظر صلاة. نعم. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبس. قول لا يزال أحدكم في صلاة يعني أنك جالس وأنت تكتب لك أجر صلاة ما يزال الرجل في صلاة حتى ما لم يؤذي أو يحدث الملائكة تستغفر لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه واتب عليه. نعم. ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. تقول ما دامت يقول عليه الصلاة والسلام ما دامت الصلاة هي اللي تحبسه ما انصرف عن الانصراف عن أهله أن يذهب إلى أهله تحبسه الصلاة انتظار صلاة وهو جالس ينتظر صلاة أخرى الملائكة تحبسه فالملائكة تستغفر له وتسبح له اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم تب عليه ما لم يؤذي أو يحدثنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن نص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبعث يذلهم الله في ذل يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب النشا في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل طلبت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفاه حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة تظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبعة تظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني في الآخرة إذا قام الناس صفات الفرات غرلة الشمس تأتي إلى هنا وتأتي إلى هنا وتأتي إلى هنا وتأتي إلى السر تأتي إلى الركبة تأتي إلى القدم انظر عملك الصالح تأتيك الشمس على قدر عملك الصالح، أحد أقدامه وأحد ركبه وأحد السرة وأحد الصدر وأحد تغطيه الشمس من العرج، العرج يغطيك وتعذب وأنت واقف عريان أمام الناس، وليس للإنسان سواء امرأة أو رجل إلا قدميه فقط، بس ما لك غيرها، ما لك غير هالقدمين من توقف عليها الإنسان. لكن هل هناك من يظل في ظل عرش؟ يقول نعم سبعة، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم الإمام العادل، انظر بدأ بالإمام العادل لأنه هو عنصر، عنصر الحياة وعنصر العدل وعنصر عز الإسلام والمسلمين، إذا عدل فإنه عز للإسلام والمسلمين، عز الإسلام، وإذا توكل على الله حق توكله وعدل في رعيته فإن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. الشاب العادة أن فيها ثورة وفي شهوة وفي كذا، لكن هذا شاب قتل نفسه، قتل شهوته، قتل كل حظ الشيطان وحظ النفس لما رأى بالسوء، فصار يعبد الله وحده لا شريك له، نشأ في عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. ورجل قلبه معلق بالمساجد، كلما صلى وقت جاء إلى الثانية توضأ وجاء إلى الوقت الثاني، ثم جاء الوقت الثالث ثم توضأ وجاء إلى الثالث، ثم ذهب ثم جاء الوقت الرابع ثم توضأ وجاء، قلبه معلق بالمساجد، ما يمكن يؤذن المؤذن إلا هو في المسجد، ما يمكن يؤذن المؤذن وقت من الأوقات إلا هو في المسجد. ورجل قلبه معلق في المساجد. نعم. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجلان مسلمان تحابا في الله، تحبوا في الله، لا تحبوا لغيره، لا لأجل فلوس دراهم ولا لأجل غرض ولا لأجل شيء، تحابيت في الله، أنا أحبك في الله يا فلان، وهذا يقول أحبك في الله. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل طلبت امرأة ذات جمال، منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. الله، امرأة ذات منصب وذات جمال فقال إني أخاف الله. نعم. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق اليمين، أخذ فلوس وعطاها الفقير، هذه لو كانت آدم ما تدري، ما دري، أخفاها عن حتى عن يساره، حتى لو ان يساره رجل او امراه ما علمت ما فعل بيمينه من الخفاء، لان التطوع اخفاؤه افضل لك الانسان، التطوعات من الصوم والصلاه والصدقه وغيرها كلها افضل لك ان تسرها بينك وبين ربك، واما الفريضه فالافضل ان تعلنها، لان الفرض ما عنه رياء، ما في رياء، الفريضه من الصلوات ما في رياء، ومن الزكاه ما في رياء، لانك تقطع الغيبه عن نفسك. يقول النبي عليه الصلاه والسلام رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه، يعني قطع الغيبة عن نفسه، فأنت إذا لم تصلي مع الجماعة قال الناس لا ما يصلي، شوفوا قريب بابه وقريب ما يصلي، فإذا صليت قطعت الغيبة عن نفسك، تصدق وعندك مال تصدق جهرا أمام الناس، اجمعهم عند بيتك ووزع عليهم صدقاتك، لأجل لا يقول الناس فلان غني ولا يزكي، اقطع الغيبة عن نفسه. رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه، فالصدقة التطوعات والصوم التطوع والصدقات التطوع وصلاة التطوع وذكر الله، كل هذا التطوع يجب أن تخفيه الإنسان، لا يعلم به إلا الله تعالى، إن قدرت فأخفه لا يعلم به إلا الله. فرجل صدق بصدقة بيمينه حتى أن الشمال لو كانت آدمي ما علمت من فعل كمين. نعم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر جبروت السماوات والأرض، ذكر خالق السماوات والأرض، ذكر الجنة والنار، ذكر عذاب القبر، ذكر عقاب رب العالمين يوم القيامة ولقاء ربه له، ولا يدري يلقاه ربه بأي شيء، ماذا يجاوب ربه، فبكى بكى بكى حتى سال الدم على لحيته وبلت لحيته. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عين الحاله، ما عنده أحد، ذكر ربه وذكر جبروته وذكر عقابه وذكر القبر وذكر اجتماع الناس ومعاقبة رب العالمين لهم، وفلان فلان ليقم وليقم فلان بن فلان عرات حفاة عرات غرلة، ثم ذكر هذا ذكر هذا حتى فاضت عيناه وبكي بكي حتى ابتلت الحس، فاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا بهذا الشر، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لأنك لو ذكرت الله عند رجل أو عند امرأة أو شيء ربما يقول هذا يرائي, هذا يرائي, هذا مرائي هذا, أو يدخلك الرياء أنت يا الإنسان. لكن صرت خالي ذكرت الله أنت خالي وفاضت عيناك, فهذا الذي في الجهنم السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سهيل بن جعفر حميد قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال نعم. أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال فكأني أنظر إلى وبئس خاتمه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر سعيد بن جعفر قال حدثنا حميد الطويل قال سئل أنس بن مالك هل اتخذ الرسول حميد الطويل يقولون أنس بن مالك هل اتخذ الرسول خاتما من فضة؟ قال نعم. ثم ذكر الصلاة, هذا الشاهد ذكر الصلاة وأن الناس صلوا وتأخر الرسول عليه الصلاة ليلة فخرج على الناس ثم قال إنكم الآن في صلاة وتنتظرون الصلاة وإني لأرى وبيص لمعان خاتمه في يده, أرى لمعان خاتمه في يده. الشاهد الصلاة أنه كان ينتظر الصلاة وأنه تأخر عليه الصلاة والسلام في الخروج ثم خرج وصلى بالناس ثم جلس وإني لأنظر إلى لمعان الخاتم في إصبعه عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.